يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم ضمن كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، المختصر رحمه الله ترك حديثين، أولهما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومعه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا في هذا الموضع جمعهما، فرقهما في كتاب الإيمان، وتقدم شرح الجملتين سواء كانت حديثا واحدا أو حديثين، تقدم الشرح في كتاب الإيمان، والمختصر لا يكرر، مع أن الحاجة ماسة لذكر هذين الحديثين للترغيب في قيام ليلة القدر، وفي الترغيب أيضا في صيام رمضان، والتنصيص والتأكيد على أن يكون الصيام والقيام إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا به واحتسابا للأجر منه وإخلاصا للعمل. والحديث الثاني مما تركه المختصر وذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث تقدم شرحه في بدء الوحي، وأيضا ذكر مثل هذا الحديث أمر لا بد منه في هذا الباب لتذكير الناس بالجود والبذل والفضل والإحسان على الآخرين. فهذه حقيقة مما يؤخذ على المختصرات في الجملة، يعني المختصرات التي تحذف المكرر وتحذف الأسانيد، يعني الهدف منها بالدرجة الأولى حفظ الكتاب، والحافظ يستحضر ما تقدم، يعني مفترض أن يستحضر، لكن ماذا عما إذا غفل عما تقدم أو راجع المختصر وهو لا يحفظ ما تقدم؟ يفوته خير كثير، وهذا يزداد تباعا من باب إلى آخر، فتجد الأبواب المتأخرة ليس فيها شيء يذكر من في المختصرات، والصيد كله في جوف الكتب الأصلية التي تجمع كل ما يحتاج إليه في الباب، ولا يعتمدون على ذكره فيما تقدم. فهذا يؤكد لنا أهمية العناية بالأصول، أهمية الكتب الأصلية والعناية بها. وراوي الحديث الصحابي الجليل أبو هريرة تقدم ذكره مرارا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به. والعمل به، وفي الصوم هذه زيادة من نسخة الصاغاني يقول القسطلاني وهي موجودة في فرع اليونينية في الصوم ولا في رمضان؟ والعمل به في الصوم. في الصوم نعم، هي موجودة في فرع اليونينية على أساس أنها في نسخة من نسخ الصحيح وهي نسخة الصاغاني. يقول الزين ابن المنير حذف الجواب باب من لم يدع قول الزور والعمل به، جوابه فليس لله حاجة، يعني في الحديث جوابه. نعم. وحذف من الترجمة، لماذا حذف؟ لأنه لو نص على ما في الخبر لطالت الترجمة، صارت مجرد تكرار. يعني لو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة إلى آخر الحديث، لطالت. صارت طالت وصارت مجرد تكرار. ولو عبر عنه بحكم معين، نعم، لو قال من لم يدع قول الزور والعمل به فقد أفطر مثلا أو فقد ارتكب محرما، لا أصبح حكما، نعم، أو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته. يعني هل قول الزور يفطر؟ لو جزم البخاري وقع يقع في عهدته لو أخبر بهذا. نعم، ولهذا بعض التراجم نحن يعني نأخذ كما سبق ومر معنا كثيرا أن رأي البخاري بناء على هذه الترجمة يفهم من ترجمته أنه يميل إلى كذا. لا، هو إذا أطلق مثل هذا، أي نعم، ما جزم بالحكم وتردد فيه، المرجح ما يؤيد به، ما يؤيده البخاري رحمه الله من الاحتمالات بالآثار، لأنه يأتي بترجمة يتردد فيها لا يحكم فيها بحكم، لكن يستروح مذهبه ويستشف من الآثار التي يذكرها في الترجمة. يقول فكان الإيجاز ما صنع. وقال العيني مطابقته للترجمة من حيث أن الترجمة نصف حديث الباب، يعني مطابقة، صح، نصف حديث الباب. من لم يدع أن يترك، قبل ندخل إذا أذنتم في ألفاظ الحديث، في نسختنا في رمضان وسألت عنها يا شيخ، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان، هذه نسخة التي بين أيدينا، هذه ما أشير إليه ولا في فروق الروايات، إنما الذي في الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. في الصوم لعلها سبق نظر. نعم، من الترجمة السابقة التي قبل أجود ما يكون النبي عليه الصلاة والسلام يكون في رمضان. على كل حال، مثل ما أشرنا مرارا، التراجم في المختصر لا وجود لها، وهذه مما أضافه المحقق. من لم يدع أن يترك، ويدع مضارع الودع وهو الترك، والمصدر مستعمل كما في الحديث الصحيح لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم. والمضارع مستعمل أيضا في هذا الحديث من لم يدع، والأمر مستعمل أيضا في قوله دع ما يريبك. نعم، وأما الماضي ودع فقد أميت، كما نص على ذلك الجوهري في صحاحه، ومثله اسم الفاعل وادع. قال وربما جاء في ضرورة الشعر. وفي اللسان زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدر يدع ويذر، واستغنوا عنه بترك، يعني الودع استغنوا عنه، الودع والوذر استغنوا عنهما بالترك. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، وقد رويت عنه هذه الكلمة التي هي المصدر، لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات. قال ابن الأثير وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله، فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس، وقد جاء في غير حديث حتى قرئ به قوله جل وعلا ما ودعك ربك، وما قال بالتخفيف. وأنشد ابن بري لسويد بن أبي كاهل سل أميري ما الذي غيره عن وصال اليوم حتى ودع، يعني تركه. وفي شرح القاموس للمرتضى الزبيدي. يقول: قال شيخنا عند قوله وقد أميت ماضيه: قلت هي عبارة أئمة الصرف قاطبة، وأكثر أهل اللغة أن عبارة أئمة الصرف قاطبة وأكثر أهل اللغة، وينافيه ما يأتي من وقوعه في الشعر ووقوع القراءة به، فإذا ثبت وروده ولو قليلا فكيف يدعى فيه الإماتة؟ يعني اللفظ الذي يمات ما يذكر البتة، نعم، لكن الذي يذكر ولو قليلا، نعم، ما في شك أن مفردات اللغة متفاوتة، نعم، في القلة والكثرة، ففيها الكثير وفيها الأكثر، وفيها القليل وفيها الأقل، وكل هذا مستعمل ما دام موجود، نعم، لكن قد يصل بالقليل إلى حد بحيث يخفى على بعض أئمة اللغة، يخفى وروده، وحينئذ يزعم أنه مات. قلت: وهذا بعينه نص الليث، فإنه قال: وزعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدر يدع ويذر واستغنوا عنه بترك، والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وقد رويت عنه هذه الكلمة. قال ابن الأثير: وإنما يحمل قولهم على قلة الاستعمال، فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس. وقد جاءت في غير حديث حتى قرئ به قوله تعالى: ما ودعك. يقول الزبيدي: وهذا غاية ما فتح السميع العليم فتبصر وكن من الشاكرين. يعني إن كان ما وقف على النقل السابق، نعم، يعني على إن كان ابن الأثير في تصديره الكلام السابق، وإن كان ما وقف قبل ذلك على كلام ابن الأثير، كلام مطابق، نعم، في شيء من المطابقة، وكما يقول أهل العلم: قد يقع الحافر على الحافر، نعم، تطابق، يتطابق. قول الزور هو الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة. قال الراغب: قيل للكذب زور لكونه مائلا عن جهته، لكونه مائلا عن جهته، والعمل به أي بمقتضاه. قال الحافظ ابن حجر: زاد المصنف في الأدب والجهل. ولابن ماجه: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، جعل الضمير في به يعود على الجهل، نعم، في رواية ابن ماجه: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، في الرواية التي معنا: من لم يدع قول الزور والعمل به، والعمل به، فالعمل به الضمير يعود على الزور، على قول الزور، نعم، لكن في رواية ابن ماجه: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به يعود على الجهل، على الجهل أقرب مذكور، هذا الأصل. لكن إذا أردنا أن نجعل الروايات متفقتين، نعم، لا يمنع من أن يعود على الأبعد، الزور لا لا، على الأبعد كما يدل عليه الرواية الأخرى، نعم، ولا مانع أن يعود على الاثنين. ففي به يعود على الجهل، والأولى جعله يعود على قول الزور، والمعنى متقارب. وللطبراني في الأوسط من حديث أنس بلفظ: من لم يدع الخنا والكذب، من لم يدع الخنا والكذب ورجاله ثقات. وفي عمدة القاري: من لم يدع قول الزور قال شيخنا، قال شيخنا، من شيخه؟ الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. هذا يحتمل أن يراد من لم يدع ذلك مطلقا، من لم يدع قول الزور قال شيخنا، يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي، هذا يحتمل أن يراد من لم يدع ذلك مطلقا غير مقيد بصوم، يعني الذي يكتب في شعبان أو في شوال أو في صفر، هذا ليس لله حاجة في أن يدع صيام طعامه وشراب، أو في رمضان من باب أولى، نعم. يقول: هذا يحتمل أن يراد من لم يدع ذلك مطلقا غير مقيد بصوم، ويكون معناه أن من لم يدع قول الزور العمل به الذي هو من أكبر الكبائر وهو متلبس به، فماذا يصنع بصومه؟ وذلك كما يقال أفعال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يجتنب النواهي إلا صديق، لأن ترك النواهي صعب. لكن أحسن الله إليك، لم يرد إلا بهذا اللفظ، ما ورد لفظ ذكر فيه الصيام قبل من لم يدع قول الزور أو بعده لفظ آخر. أليس ثمة رواية الصيام جنة فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؟ هذا بيجي الاحتمال الثاني. طيب. ويحتمل أن يكون المراد من لم يدع ذلك في حال تلبسه بالصوم، وهو الظاهر، وقد صرح به في بعض طرق النسائي، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في الصوم. نعم. وقد بوب الترمذي على هذا الحديث بقوله باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، ثم ذكر الحديث. نعم. فهل قول الزور هو الغيبة؟ نعم، الغيبة جزء من الزور. يقول باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، وأورد الحديث من لم يدع قول الزور. يقول قال شيخنا، يقول العيني والمراد بشيخه الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي، وهو من أنفس الشروح، هو في الأصل تكمل شرح ابن سيد الناس. نعم. قال شيخنا فيه إشكال من حيث أن الحديث فيه قول الزور والعمل به، والغيبة ليست قول الزور ولا العمل به، إذ حد الغيبة على ما هو المشهور ذكرك أخاك بما فيه مما يكرهه، وقول الزور هو الكذب والبهتان، هو الكذب والبهتان. قال العيني وبوب عليه ابن ماجه باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، وكأنهم والله أعلم فهموا من الحديث حفظ المنطق عن المحرمات، يعني ما هو أعم من الزور، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، يصان اللسان، نعم، عن المحرمات. يقول وكأنهم الله أعلم فهموا من الحديث حفظ المنطق عن المحرمات، لأنه قال ما جاء في الغيبة والرفث والحديث فيه قول الزور، ومن جملتها الغيبة، ولهذا بوب ابن حبان في صحيحه ذكر الخبر الدال على أن الصيام إنما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام والشراب والجماع فقط. ولذا تقدم الحديث السابق الصيام جنة، الصيام جنة لأحدكم من النار ما لم يخرقها، وفي رواية ما لم يخرقها بالغيبة، وتقدمت الإشارة به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول ابن العربي في العارضة كان من قبلنا من الأمم صومهم الإمساك عن الكلام، كان من قبلنا من الأمم صومهم الإمساك عن الكلام، عن الكلام مع الطعام والشراب، فكانوا في حرج، ثم أرخص الله جل وعلا لهذه الأمة بحذف نصف زمانها وهو الليل، وحذف نصف صومها عن الفم، نعم نعم الكلام، وهو الإمساك عن الكلام، ورخص لها فيه ليرفعها بالكرامة في أعلى الدرجات، فوقعت في ارتكاب الزور واقتراف المحظور، فأنبأ الله سبحانه على لسان رسوله أنه إن اقترف أحد زورا وأتى من القول منكورا أن الله سبحانه وتعالى في غنى عن الإمساك عن طعامه وشرابه إذا لم يمسك من لسانه، وليس لله حاجة في شيء ولا يناله بالسكوت أو الكلام نيل، ولكن يناله التقوى والصيانة عن الزور والخنا ليجزل له عليها الثواب ويكرم بها في المآب، وهذا يقتضي بتشديده في تهديده أنه لا ثواب له على صيامه، معناه أن ثواب الصائم لا يقوم في الموازنة بإثم الزور. نعم كلام كان ابن العربي يريد أن يقرر أن الصيام مع صحته، مع وقوع ما يخدشه من زور وغيبة ونميمة، صحيح بمعنى أنه مجزم مسقط للطلب، لكن هو غير مقبول، بمعنى أن الأثر المرتب عليه من الأجر لا يناله هذا الصائم، كما قال معناه أن ثواب الصائم لا يقوم في الموازنة بإثم الزور، فإثم الزور يقضي على ثواب الصائم المرتب على صيامه وإن كان مجزيا مستقضا للطلب بحيث لا يؤمر بإعادته. وسيأتي قول من قال بأن الغيبة والكذبة تفطر الصائم، لكن هل يصح قوله أن من قبلنا كان صيامهم عن الكلام أيضا؟ هذا يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل. نعم. وقال ابن المنير هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي بكذا، يعني قال لولده افعل كذا فقال والله أنا الآن مشغول، قال لا حاجة لي به. نعم. فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه. وقريب من هذا قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وفي شرح ابن بطال لبعض الناس قد يكون اعتاد الغيبة مثلا والكذب ولا يستطيع التخلي عنه بحال، ويقول ما دام في الحديث أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى الصيام لماذا أصوم؟ هل الحل في أنه ما لا يصوم؟ يعني الحل في أنه لا يكذب ولا يغتاب، نعم، لكن هل الحل إذا لم يستطع ترك الغيبة والكذب أن لا يصوم؟ لا. في شرح ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور، وإنما معناه التحذير من قول الزور، وهذا كقوله عليه السلام من باع الخمر فليشقص الخنازير يريد أن يذبحها، ولم يأمره بشقصها ولكن على التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر، فكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم أجر صيامه. نعم ليتم أجر صيامه، يعني المقصود من الخبر ليس المقصود منه ترك الصيام، نعم، وإنما المقصود منه نعم التحذير مما يخدش الصيام. نعم. يعني في قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، ليس أمرا أن هل هذا فيه طرد للصبيان أو في حث للكبار أن يتقدموا؟ حث للكبار. نعم. في حث للكبار أن يتقدموا، وإن فهم بعض العلماء أنه أن الصبي لا يمكن من القرب من الإمام. فإن قيل فما معنى قوله فليس لله حاجة والله جل وعلا لا يحتاج إلى شيء، قيل معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة. المقصود أن أقرب ما يكون من هذا الحديث قوله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الذي قال ليس لله حاجة أي ليس لله إرادة، من هو يا شيخ؟ هذا يقول قيل معناه، هذا في شرح ابن بطال فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة. الإرادة المقصود بها وين؟ هنا ليس لله حاجة ليس لله إرادة، إرادة في الصيام، إرادة في هذا الصيام المخدوش، يعني الله جل وعلا لا يريده. نعم. لكي يفسر ما ثبت في هذا الحديث، نعم، من نسبة الحاجة، مع أن الحاجة هنا جاءت منفية، وهل يؤخذ أو هل يثبت لله جل وعلا ما جاء على صيغة النفي؟ نعم. وما ربك بظلام للعبيد ولا يثبت. طيب فيه الحديث السابق فإن الله جل وعلا لا يمل حتى تمل، هذا نفي. نعم. منهم من أثبت ذلك، لماذا؟ لأنه علق على أمر لا بد من وجوده، إذن فهو موجود، وهذه طريقة من يثبت هذه الصفات على ما يليق بالله جل وعلا من غير نظر إلى مشابهة مخلوق. نعم. وقال الحافظ قوله فليس لله وقع عند البيهقي في الشعب فليس به بموحدة وهاء ضمير، فإن لم يكن تحريفا فالضمير للصائم، يعني فليس لله فليس به بموحدة وهاء الضمير، وصورتها قريبة من لله. يقول: فإن لم تكن تحريفا فالضمير للصائم. وفي عمدة القاري يعني بالذي يصوم بهذا الوصف. نعم، يعني ليس بالشخص الذي يقوم بهذا الوصف، لكن كيف يتم المعنى؟ يعني كأنه بعيد شوي، فيه بعد يعني تصوره بعيد. واختلف العلماء في الغيبة والنميمة والكذب، هل هذه الأمور تفطر الصائم؟ فذهب الجمهور من الأئمة إلى أنه لا يفسد الصوم بذلك، لا يفسد الصوم بذلك، وإنما التنزه عن ذلك من تمام الصوم. روي عن الثوري أن الغيبة تفسد الصوم، ذكره الغزالي في الإحياء، وقال رواه بشر بن حارث عنه قال: وروى ليث عن مجاهد: خصلتان تفسدان الصوم، الغيبة والكذب. وهذا ذكره الغزالي بهذا اللفظ. والمعروف عن مجاهد: خصلتان من حفظهما سلم له صومه، الغيبة والكذب. هكذا رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد. وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: كانوا يقولون إن الكذب يفطر الصائم. وعن عبيدة السلماني قال: اتقوا المفطرين الكذب والغيبة. وعلى كل حال هذا إذا ثبت عن هؤلاء فالمراد به شدة التنفير، نعم، من هذه الأشياء. الإمام أحمد رحمه الله روى بإسناد فيه مجهول ضعيف من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا، وأن رجلا قال: يا رسول الله، إنها هنا امرأتين قد صامتا وأنهما قد كادتا أن تموتا من العطش، فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد وأراه قال بالهاجرة، قال: يا نبي الله، إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا، قال: ادعوهما. قال: فجاءتا، قال: فجيء بقدح أو عس، فقال لإحداهما: قي، فقاءت قيحا أو دما وصيدا ولحما حتى قاءت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قيئي، فقاءت من قيح ودم وصيد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح. ثم قال: نهتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. لكن الحديث ضعيف لجهالة راويه عن عبيد. والغيبة والنميمة هو الزور مما حرم الله عز وجل في الصيام وغيره. وأما قول بعضهم أنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر، فأجاب عنه السبكي فيما نقله ابن حجر في فتح الباري والقسطلاني في إرشاد الساري، بأن في حديث الباب والذي مضى في أول الصوم دلالة قوية لذلك، لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما علم النهي عنه مطلقا، والصوم مأمور به مطلقا، فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة به معنى نفهمه. فلما ذكرت في هذين الحديثين نبهتنا على أمرين، أحدهما زيادة قبحها في الصوم على غيره، والثاني الحث على سلامة الصوم عنها، وأن سلامتها منه صفة كمال فيه، وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل الصوم، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها، فإذا لم يسلم عنها نقص. ثم قال: ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة، لا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة، وليس المقصود من الصوم العدم المحض كما في المنهيات. لماذا؟ لأنه يشترط له النية بالإجماع، ولعل القصد به في الأصل الإمساك عن جميع المخالفات، لكن لما كان ذلك يشق خفف الله وأمر الإمساك عن الفطرات، ونبه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات، وأرشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبينة عن الله مراده، فيكون اجتناب الفطرات واجبا واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات. مسألة تفطير إبطال الصوم بهذه المحرمات، نعم، أو بغيرها من المحرمات، يعني النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ قاعدة كبرى عند أهل العلم، لعلها تكون في أول الدرس القادم بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم، خصوصا أن الحديث عن هذه القضية يعني يمس عدد كبير من الناس الذين فرطوا مع كل أسف في العبادات، إما بمشاهدة محرمة أو سماع محرم أو كلام محرم. فنعد الإخوة والأخوات باستكمال هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.